صالح حسن من العراق بغداد تقول بأن والدي أصيب منذ 4 سنوات بشلل نصفي، وقد كان يقوم بالصلاة بالنية فقط ولا يقدر على الصيام في شهر رمضان، وقد توفي قبل أيام، فهل تحتسب له هذه الصلاة أو نقوم له بالصلاة والصوم؟ اذكروا لي الإفادة في ذلك. الجواب: إذا كان المرض الذي معه استمر به حتى توفي وهذا المرض منعه من الصلاة ومن الصيام، فبالنسبة لمنعه من الصلاة يعني منعه أن يصلي قائما وأن يصلي قاعدا، فإذا كان الأمر كذلك وصلى على قدر استطاعته فنرجو أن يتقبل الله منه. وأما بالنسبة للصيام فإذا كان قد استمر على المرض، إذا كان قد استمر المرض معه حتى توفي فإنه يعني ليس يعني فإنه لا يقضى عنه، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل أنور إبراهيم يوسف، مصري الجنسية ويقيم أو يعمل في منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية. يقول بأنني أديت الحج والعمرة العام الماضي وكان معي بعض الزملاء، وعند الفدي قصرت الفلوس معي ولم أستطع الفدي، وقد عرض علي أحد زملائي أن أستلف منه وأسدد له فيما بعد. سألت في هذا الموضوع فقيل لي لا يجوز الفدي بالاقتراض، ولكن تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. فصمت يومين وصمت اليوم الثالث في مكة، ولكننا رحلنا في نفس اليوم فأتممته وأنا في الطريق، ثم صمت 7 أيام في مقر عملي. هذا صيام اليوم الذي سافرت فيه صحيح وجائز؟ وهل عملي ذلك كله موافق للشرع؟ الجواب: الله جل وعلا قال: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. الشخص قد لا يجد الهدي أصلا يباع، وقد يجده ولكن يكون ثمنه غاليا، وقد يجده ولا يوجد معه ثمن أو يوجد معه بعض الثمن، وإذا كان لا يوجد معه ثمن أصلا أو يوجد معه بعض الثمن ويريد أن يكمله، فإنه لا يجب عليه أن يقترض، ولكن لو عرض عليه أحد بأن يدفع له ثمن الهدي قرض أو يدفع تكميل ثمن الهدي على سبيل القرض فإن هذا لا شيء فيه. وبهذا يتبين للسائل أن الذين قالوا له إن الهدي إذا كان ثمنه قرضا فإنه لا يصح، كلامهم ليس بصحيح. ثم إن الشخص عندما لم يشتري الهدي لأنه ليس بواجد لثمنه فهو معذور في ذلك، وما وقع منه من الصيام، صيام اليومين واليوم الثالث الذي في الطريق، وكذلك الأيام 7 التي صامها حينما وصل إلى بلده، يكون هذا مبرئا لذمته، لأن الله جعل الصيام بدلا عن الهدي في حالة عدم وجوده، وقد حدد 10 أيام، وقد صام السائل 10 أيام، فيكون عمله هذا موافقا لما دل عليه القرآن. ونسأل الله أن يزيدنا وإياه من التوفيق، وبالله التوفيق. جزاكم الله خير. وهذه رسالة من سائل لم يذكر اسمها، من سائلة لم تذكر اسمها، تقول إن زوجها قد تزوج امرأة ثانية وأنه لم ينظر إليها بعين ترضي الله عز وجل، وأنه لم يعدل فيما بينها وبين الزوجة الأخرى، وأنه يسكن في مكان بعيد عن مسكنه بحوالي 1 كيلومتر، وأنه لم يأتيها إلا بعد 11 يوم من زواجه، ولا يأتي إلا في أثناء الليل، وقد أنجبت منه 12 ولدا، وهي قد حملت والحمل في بطنها، والآن وقد نامت في المستشفى بسبب مرض أتاها، وبعد الخروج من المستشفى أصبح يقول لها زوجها بأن هذا الحمل ليس منه، وحصل بينه وبين زوجته بينها وبين زوجته الثانية مضاربة، فذهبت لتشكو إليه فقال لها أنت طالق ومثل أمي إلا بعد سنة، وأنه أثناء الزعل أيضا قالت هي له أنت علي مثل أبي، فما الحكم فيما ذكر؟ الجواب: أنا أنصح السائلة في أن ترفع أمر زوجها إلى قاضي البلد الذي تسكن فيه، فتحرر ما حصل من منه عليها وما حصل منها عليه، ويكون مطابقا للواقع، وتقدم هذا للقاضي وتطلب منه النظر في موضوعها من جميع الجوانب التي ذكرتها. وبالله التوفيق. وذكر في بداية رسالته أنه بعث رسالتين قبلها ولم يسمعهما حتى الآن، ونحن نقول له قد يكون سبب ذلك عدم وضوح العنوان، لأن كثيرا من الإخوة المستمعين لا يكتبون العنوان واضحا أو يكتبون اسم برنامج آخر غير نور على الدرب. سؤاله الأول في هذه الرسالة يقول فيه: بلغت 15 من العمر ولي سنة كاملة أشكو من خروج سائل وراء البول مباشرة، وأشعر بتعب عند خروجه مع العلم أنه يشبه السائل المنوي، فما هو ذنبي مع العلم أني لم أغتسل إلى الآن، وأنا أصلي وأقرأ القرآن، وعدم غسلي يعود إلى أني لا أعرف كيف أطهر جسمي، هل أغمس نفسي في حوض الماء أم أكتفي بصب الماء من إبريق ونحوه، أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الجواب: ما ذكرته لا يوجب الغسل، لأن المني الذي يوجب الغسل اليقظة هو ما خرج دفقا بلذة، وأما بالنسبة للنوم فقد يخرج من الإنسان إذا أيقظ وجد بلل في ثوبه، في هذه الحال يجب عليه الغسل اليقظة في الحالة الأولى، ويجب عليه الغسل في الحالة الثانية. ما ذكرته لا يوجب عليك الغسل، ولكنه في حالة خروجه يكون ناقضا للوضوء، ذلك إذا خرج وأنت على طهارة فإنه يكون ناقضا للوضوء. وعلى هذا الأساس إذا أردت أن تفعل مثلا إذا أردت أن تصلي فإنك تتوضأ، وبناء بناء على هذا لا يجب عليك الغسل. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. له استفسار ثان في رسالته يقول فيه: هل للوضوء نية؟ وإذا كانت هناك نية فكيف تكون؟ وهل للطهارة إذا أردت أن أطهر جسمي أيضا نية؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: النية في باب العبادات شرط في صحة العمل وفي الإثابة عليه، وأما في غير العبادات فإنها شرط في الثواب وليست شرطا في صحة العمل. وكل من الوضوء والغسل عبادة من العبادات، فتشترط بكل منهما النية. ففي حالة الوضوء تكون النية موجودة قبل ابتدائه، وهكذا في حالة الغسل. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من سائل لم يذكر له اسما ولا عنوانا، له فيها عدة أسئلة، منها: ما حكم الإسلام في تأخير العشاء بغير عذر؟ الجواب: تأخير العشاء وهكذا تأخير صلاة من الصلوات إلى خروج وقتها هذا لا يجوز، لكن إذا أخرها إلى آخر وقتها وصلاها فحينئذ لا يكون آثما في هذا التأخير. ومما يحسن التنبيه عليه هنا هو بيان ابتداء أوقات الصلوات وانتهائه، من أجل أن يتبين بهذا ابتداء وقت العشاء وانتهاؤه. فالفجر يبدأ وقته من طلوع الفجر الثاني الذي يمتد شمالا وجنوبا، يكون معترضا، ويخرج وقت الفجر بطلوع الشمس. ولهذا يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. ويدخل وقت الظهر بزوال الشمس، وينتهي إذا كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر، وينتهي وقت العصر المختار إذا كان ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس. وفي هذا يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس وينتهي بغروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء وينتهي وقت المختار الوقت المختار للعشاء بنصف الليل، ثم يدخل وقت الضرورة للعشاء من ابتداء النصف الثاني من الليل إلى طلوع الفجر الثاني، هذا هو وقت الضرورة. والأصل في تحديد الأوقات صلاة جبريل الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في أول الوقت، ثم صلى به أيضا مرة ثانية الصلوات الخمس في آخر الوقت، ثم قال له الصلاة ما بين هذين الوقتين. وبناء على هذا الكلام، هذا الشخص الذي يسأل عن شخص أخر صلاة العشاء، هذا التأخير إن كان في وقت كان أخرها إلى منتصف الليل، يعني صلى لها وانتهى من الصلاة في نهاية النصف الأول، هذا يكون قد أخرها إلى الوقت المختار. وإذا كان أخرها إلى النصف الثاني ولكن بدون عذر، فهذا يكون آثما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.